وانا ادرس في كلية الحقوق. مشان ايش تدرس في كلية الحقوق؟ وما هي الدراسة في كلية الحقوق؟ هل يبتغى بها وجه الله ام وجه الدنيا، حراما كان ام حلالا؟ كل هذا انا اريد ان اعرفه حتى اتمكن من الاجابة عن سؤالك. يا شيخ انا كنت ورثي ما بصلي، وبالسنة الثالثة السنة هاي الحمد لله الله تعب علي، صرت اصلي ملتزم بالسنة وربي يرزقني والحمد لله اغلب صلواتي في المسجد، وبالدراسة الماجستير بسرعة انا انوي اني ادرس الفقه الاسلامي معاملات اسلامية. ايه بالحقوق ما بتدرس المعاملات الاسلامية؟ لا الدكتور بالدكتوراه بصير واحد يدرس معاملات اسلامية، العقود الاسلامية او الشهادة او اي شيء من قبيل هذا. ايه يعني ما بتقدر الدراسة هاي الا بالحقوق؟ لا انا بقدر، بس انا كنت اول شيء ما بصلي قبل اخش كلية الحقوق، حتى صرت سنة ثالثة. يعني يا اخي موضوع عدم الصلاة، والحمد لله وصلاتك الان ما له علاقة بموضوع سؤالك ودراستك. نحن لا ننصح احدا انه يدرس الحقوق، ننصح ان يدرس الشريعة. وكذلك إذا نصحنا أن يدرس الشريعة مش على طريقة الدكاترة اللي بيدرسوا الفقه المقارن وبيطلع الطلاب حيارة لا يعرفون الحق الذي اختلف فيه الناس. ما ننصح خلاصة القول بدراسة الحقوق. نعم. أهلين. أنا فهمت من الراجع أنه أنا دارس، يعني وصل لسنة معينة في الوياء ما يوصل. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله